تسأل السائل عن الفلوس الذي يساهم بها في الأراضي هل عليها زكاة؟ فنقدر أن يقدم السؤال إذا كان التجارة فيها زكاة، إذا كان البيع والشراء يزكي حصة من الأرض بعدما يوضع في قيمتها وتسوى يعتبرها هو بعض إخوانها العائلة من قيمتها، فإذا هذا معنى الظن يحصل كذا وكذا زكاة كل سنة. لو ما دفع الا 5000 ولا ما تجيب على حسب حاله زكي في مصيبه من الارض.